السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدون لهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فدفع عن أنفسنا الغفلة وعياذا بالله من أن يستحوذ علينا الشيطان، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك امتثالا لأمر الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول سبحان الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كما فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم الحناء للرجال، يسأل السائل عن سببها: هل هي علاج من مرض أو ما سببها؟ إذا كانت تشبها بالنساء فإن النبي لعن المتشبهين من النساء بالرجال، لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. وإذا كانت تداويا أو علاجا وهي بعيدة عن التشبه فلا بأس بها، ولله تعالى التوفيق. هل تجوز الجهر بالبسملة؟ هل حرام أني أدعو أموت أول واحد في البيت عشان نحزنش على حد من أسرتي؟ لا تفعل، لا تفعل، فالأجال مقدرة ومكتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنين أحدكم الموت لدور نزل به، إما محسن فيذهب وإما مسيئا فيستعتب. هل يجوز الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ أنت مأموم أو مشالك؟ أنت مأموم أو مشالك؟ المأموم يسر له. ما كنت تبني حرام، أنا أريد أن أكل اليتيم ولكن يعيش معي لحد ما أموت مثل ابني، كم عمره؟ إذا كان عمره أقل من سنتين يجوز لزوجتك أن ترضعه ويكون محرما لها ومحرما لسائر إخوانه وأخواته. أما إذا كان فوق السنتين فلا يجوز. هل يجوز أن ترضى زوجتي أخي الرضيع إذا كان دون الحولين جائز ويحرم؟ يعني رضى حولين يحرم. هل يأثم من يرفض الوساطة في صلح بين الزوجين بحجة رضاع الزوج ومزاجه المتعصب؟ لا يأثم. ما حكم كلام الرجل مع خطيبته في الهاتف وله شروط؟ الخاطب رجل أجنبي، فإن يتكلم مع المخطوبة في الهاتف ويتخاطب مع امرأة أجنبية فالكلام يكون على قدر الحاجة وبالمعروف. هل يجوز لبس اللون الأبيض لإحرام النساء؟ يجوز، لكن نظر على هل هناك فتنة أم لا. لكن الجواز ما عندنا نص ينهى المرأة عن لبس الثوب الأبيض في الإحرام. زوجتي ذهبت وطلقت نفسها بسبب أني ضربتها، ما لا عندي من حقوق له. ما سمحت أن بأن سبب الضرب هو غلط منها. هذه قضية تسمع من الطرفين، بارك الله فيك. حكم كره الحياة الدنيا، من كان يأسا من رحمة الله فقد قال يعقوب عليه السلام إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإذا كان قنوطا أيضا قال الخليل عليه السلام فمن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هل يجوز تربية طيور في البيت؟ لا مانع من ذلك. حديث من حق الزوج على زوجته أنه كان أن لو سلك من فراه دم نقيحا فلحسته مادة حقه. أختاروا الآن أن هذا الحديث ضعيف الإسناد ولا يثبت صحة حديث من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، بهذا اللفظ لا يثبت. اسم الله الأعظم لم يثبت في تعليمه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فيقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى. فحديث معلول الإسناد. وجمهور العلماء على إن اسم الله الأعظم هو الله، قالوا لأن سائر الأسماء ترد إليه: الله الملك القدوس، الله الرحمن الرحيم، الله الحي القيوم إلى غير ذلك. فإن قيل لماذا نحن ندعو ونقول اللهم ارزقنا ولا نرزق أحيانا، فجوابه أننا لم نستوفي شرائط الدعاء والله أعلم. مرحبا بك يا أبا البخاري ومسلم، حفظك الله أينما كنت. جمعنا الله إياك في الفردوس أحمد بن إبراهيم. حديث زمزم بما شرب له حديث ضعيف من كل طرقه. وجزاك الله خيرا يا رحمة يا رحيق الإيمان، شفاك الله وعافاك يا أحمد بن إبراهيم، اللهم صل على نبي محمد. حديث إن روح القدس نبت في روعي أن نفسا لم تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. من ناحية الإسناد إسناده ضعيف، أما المعنى فثابت من وجوه متعددة بغض النظر عن نفس في هو. تفسير قول تعالى أنتم بالعدوة الدنيا القليلة، هذا في غزوة بدر، أنتم بالعدوة الدنيا والركب أسفل منكم. العدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، العدوة الدنيا القريبة إلى القريبة من المدينة، يعني أنتم أقرب إلى بلدكم المدينة وهم بالعدوة البعيدة عن مكة. هذا قول، وذلك أقوال أخرى. أبي كان مستأجر تلك الأرض ومات من 15 عاما، هل ترث البنات في هذه الأرض؟ الأرض مستأجرة، أنتم ولا البني ولا البنات يرثون فيها، أنتم تتقاسمون المسوق المغتصب. اتقوا الله في أنفسكم وردوا الأرض إلى أصحابها. أمر غريب أن يتقاسم الناس الدار، الأرض المغصوبة، حكم دخولهم بسير التواصل الاجتماعي وتشاهد وتختلط وتعلق بالناس حيث وجدت الفتنة ابتعدنا عنها. لا فتنة لا منع من المنع، لا منع من المشاهدة عفوا، حقا في تمييز العمل تفطر الصائم، أختاروا أنها لا تفطر. وشفاك الله يا سيدي بن منصور، إنما الفرق قبل أن يأتي في سجود السهو، ماذا يفعل المأموم؟ خلاص بمعنى يتبع إمامه، يتبع إمامه. صحة حديث لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا الصواب فيه أنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعلى فرض ثبوته، فهو منسوخ. منسوخ بماذا؟ منسوخ بأن النبي قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. أيضا قال أبو هريرة رضي الله عنه ما كان من أحد، ما كان من أحد أكثر حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وحفظكم الله جميعا من كل شيء ومكروه. ما الفرق بين المشهور والعزيز؟ المشهور والعزيز، المشهور أن المحدثين ما روي من ثلاث طرق فأكثر، أما العزيز فما روي من طريقين فقط. وقد يكون المشهور نسبيا وقد يكون مطلقا. فإذا روى الحديث عن رسول الله ثلاثة وعن كل واحد من الثلاثة ثلاثة فأكثر، سيكون مشهور في الطبقات، في كل الطبقات. شفت أمي وضعت ابنتي، هل جائز أن أتناسب مع إخوتي في مستقبلي؟ لا، ابنتك التي رضعت من أمك أصبحت أخت لك ولإخوانك جميعا من الرضاعة، أصبحت أخت لك ولإخوانك جميعا من الرضاعة. فعلى ذلك إذا تزوجت ابن أخيه مثلا ستكون هي عمته من الرضاعة. بيع السجائر لا يجوز، حرام، لأنه بدعة. الحديث الوارد في لحم الضبع ضعيف، هل علّت الدارقطني أحاديث في الصحيحين من حيث المتن؟ نعم، ولكنها نسبة قليلة. على سبيل المثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أعلاه الدارقطني وبين أن الصواب ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن في البخاري معلول ومراء، وأصل الحديث ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. إنها مغسلة موتى، هل يلزم الاستحمام بعد غسل الموتى؟ لا يلزم، حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، حديث ضعيف. رجل يصلي على الكرسي يقف ويركع الا ان الطبيب منعهم من السجود لمرض في ركبته، هل يجوز له ان يصلي اماما باهل بيته؟ يجوز، فان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قياما، يصلي على المتيسر له. حكم صلاة المغرب بعد مغيب الشفق الأحمر، لا في قرص أحمر، الشفق الأحمر تقصد، إذا كنت تقصد الشفق الأحمر فصلاة المغرب بعد سقوط الشفق الأحمر الحمر التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس، صلاتك قضاء، صلاتك قضاء، بارك الله فيك. حديث صحة أن الدعاء يوم الأربعين مستجاب لا يثبت، ضعيف جدا. حكم شراء مواد غذائية من دكان مع العلم أن له زبائن يبيعون الخمرة، لا تمنع من شراء السلعة من دكان، دكان لا يبيع خمرا ويجبن يجبن الزبائن يشتغل في الخمر، لا يمنعني هذا من الشراء. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في صلاة المغرب؟ ورد هذا وأحتاج إلى مزيد من التحرير فيه، لكنها حالات نادرة نادرة، وأراجعه، بارك الله فيك. الاسم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، حديث ثابت صحيح. وجزاكم الله خير يا أخ عبد الوهاب بن سعيد. هل استعمال الليزر لإزالة شعر الجسم بعيد عن منطقة العورة حرام أو فيه إثم أو ذنب؟ ليس عندي دليل يفيد أن فيه إثم أو ذنب، لكن يحول مثل هذا السؤال إلى الأطباء، هل فيه ضرر أو ليس فيه ضرر؟ كنت مسافرا ولا ماء في المساجد الآن، حديث ترجيل شعر الرأس والنهي إلا غبا، يقصد الله السائل حديث أن النبي لا ترجل إلا غبا يوم بعد يوم في سنده مقال. علمان جليلان أحدهم يضاعف الحديث والآخر صحيح، فإذا نأخذ كيف الترجيح؟ هذا علم، هذا علم، كما تقول طبيب شخص تشخيصا وطبيب شخص تشخيصا آخر، فما تستطيع تطبق القول، قل لا حوط لك في دينك. الشيخ ناصر رحمه الله تعالى عليه بعيد عن التهمة التي وجهت إليه بالإرجاء رحمه الله تعالى. حكم صبغ اللحية بالسواد جائز مع الكراهة، هذا إجمالا، وقد فصل القول في ذلك باختصار باستيفاء من قبل. السؤال طويل الأخ، روح مستشفى الصبح سفر ساعة ونصف ضمي آخر اليوم، هل يجوز أن أصلي الظهر والعصر قصرا صلاة المسافر قبل الخروج للصبح؟ أصلي الظهر والعصر قصرا كيف؟ أروح المستشفى الصبح. يعني من طلق إذا كنت راجع من السفر يجوز أن تقرأ في غض العصر تحصل عمرة في الطريق. ورفع الله قدرك. وزقني إن بترى أن سأسلم البخاري ومسلم. لا تفعل. لا تفعل. عبد الله وعبد الرحمن عبد الأسماء إلى الله. ولم يكن هذا بمحرم، لكن الأولى التزام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا البخاري نفسه اسمه محمد بن إسماعيل، بالنسبة إلى البلد بخارى، لكن اسمه أبو عبد كنيته أبو عبد الله، واسمه محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن مغيرة بن رمز البخاري. حكم إقامة الصلاة من شخص غير المؤذن. لا بأس. وحديث من ألزم التوكيل في سنده بعض. هل يفطر من احتلم وهو نائم في شهر رمضان؟ لا يفطر، يكمل صومه. ما مانع من أن تحرم المرأة في ثياب بيضاء إذا كانت فتنة، فإن الله لا يحب الفساد. هل تراجعت مع التضييف في حديث؟ لا لم نتراجع، لكن أقول المعدة له شواهد، ومن يتذكر الله فهو حسبه. ما تفسير قوله تعالى سنسموه على الخرطوم سنعلمه بعلامة ما لأن فيه يعرف بها يوم القيامة؟ بئست فرنسا، بئست فرنسا، بئست فرنسا، لأنه إلى مقاطعة سلعها، تلك الدولة التي لا ترقب في رسولنا إلا ولا ذمة، ولا تراعي أهل الإسلام ولا مشاعرهم. ليست الدولة دولة من دول الكفر، وقد قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. هذه المساعدات المالية من المنظمات الإنسانية. لا بأس إذا ساعدك الكافر لفقرك، لا بأس بذلك، لكن لا تكن المساعدة رشوة عن دينك. هل يجوز قيام الليل بقصار الصور؟ يجوز. قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. زوج قال لزوجتي ما فيش حاجة بيننا، يقصد لكل واحد في حاله، لا يقصد طلاقا لا يقع بذلك طلاق. لا غيبة في فاسق ليس بحديث ولكنه قول مقبول، ولنظهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكره قالوا العلماء. لباب النقول في أسباب النفور، حوى أسبابا صحيحة وأسبابا ضعيفة، فلا أنصح به كمرجع في الباب. لك كتابان طيبان في هذا الصدر، كتاب شيخنا الشيخ مقبل عبد الله تعالى عليه، الصحيح المسند من أسباب النزول، وكتاب أحد أخوانينا من طلبة العلم محمد دميم حفظه الله، واسمه الصحيح من أسباب النزول. حديث ستكون فتنة تستنطف العرب قتالها في النار لا يثبت. حكم بلاط السيراميك على القبور لضرورة المحافظة عليها من عوامل التعالية. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر فمن باب أولى تغليفه بالسيراميك، ولكن إن دعت ضرورة لذلك كما يزعم السائل أن عوامل التعالية تتسبب في دمار القبري، فالضرورة تقدر بقبيها. حكم زيارة المريض الظالم من المنافق، إذا كنت تزوره لتأليف قلبه أو لدفع شره جاز. قد زار النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا، زار النبي عليه السلام يهوديا غلامه الذي كان يخدمه، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال: لا إله إلا الله، ثم مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أعيش في بلدة بعيدة ويأتي أهل زوجي لقضاء مصالح لهم في هذه البلد، ويأتون يعيشون معي. هل يحق لي أن أرفض عيشهم معي؟ وإن كان زوجك يجعل مكانا لإكرام أهله القادمين من القرية لقضاء مصالحهم، هذا حق عليه، حق عليه أن يكرم ضيافه ويكرم عشيرته. أما متى ترفضين؟ إذا كان يتركك معهم في قلوة محاضرة. أما أنا أعيش مثلا في مدينة وأصلي منطلق مثلا وإن ليس الأمر كذلك، فأتاني أهلي من القرية لزيارتي ويمكث معي يوما أو يومين أو ثلاثة لقضاء مصالح لهم، حق علي لهم أن أكرم منزلهم، أن أكرم منزلهم من كان يؤمن ولهم نقض أكرم بيته. لكن ما الذي يمنع أن يقبل أحدهم بزوجتي؟ هذا هو فقط. فلا تكوني بخيلة ولا تقطعن أرحام. يقول علماء البلوج: إن البحر الميت يزف شيئا فشيئا. هل ذلك من علامات الساعة؟ لما علامات الساعة زفاف بحيرة الطبرية. حكم رجع زوجته من سنوات دون إشهاد. من رجع زوجته من سنوات دون شهود، المراجعة صحيحة إذا كان رجع في العدة. حكم العمل كسائق في بعض الأحيان: أحمل زجاجات خمر فارغة، إذا كنت مختارا لا تحملها، إذا كنت مجبرا فلعل الله أن يعفو عنك. ما حكم ما زال يقول في الإفك؟ هذا مجرم، مجرم، وقد يصل بإنكاره إلى الكفر على حسب درجة الإنكار، إنه كذب من آيات الله. هل يجب لمن دخل مسجد وكان قد صلى أن يصلي مع الجماعة؟ يستحب. يعني أنا صليت في مكان وأتيت إلى مسجد حي ورأيتهم يصلون فصليت معهم. في الحديث: إذا أتى أحدكم المسجد فوجد الناس يصلون وكان قد صلى تكتب له نافلة. حكم تكرار صلاة الاستخارة. لا بأس أن تتكرر صلاة الاستخارة. قال عبد الله بن الزبير لما أراد هدم الكعبة: وإني مستخير ربي ثلاثا، إني مستخير ربي ثلاثا. حديث ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام صحيح؟ أما نزول عيسى عليه السلام فلا ريب فيه. قال تعالى: إنه العلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. أما حديث المهدي ففيها كلام، ما معنى ينزفون؟ لا يصدعون عنها، لا يصابون بالصداع، ولا ينزفون، لا تستنزف الخمر عقولهم. زوجة لا تريد الإنجاب إلا كل ثلاثة أعوام لحجتها لا تقع في تربيتهم، وزوجها يريد كل عام ما جاز بالزوجة، الله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وتعرف إن أراد فصالا عن تراضي منهم وتشاورين فلا جناح عليهن، فبالتشاور بين الزوج والزوجة. يقول رسول الله: تعامل مع اليهود، نحن ما حرمنا التعامل مع فرنسا، لكن قلنا الآن كوسيلة نكاية بالفرنسيين الذين يسبون رسول الله جهارا، نستنتج منا أننا نشتري منهم كيف نشتري منهم عطف المسلم. فندعو إلى إنزال النكاية بأهل الإسلام. وذكر الأخ الصالح بقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. حكم زواج المرأة بدون قسيمة، ولكن يوجد إشهار لعدم انقطاع معاش زوجها الميت عند ولي وشهود وصداق، ولكن لا يعلن الزواج حتى تستمر المرأة تأخذ معاشها من الدولة، يعني غش للدولة. الزواج صحيح، إن تدعو مشاكل كبيرة، أولا غش الدولة، ثانيا مسألة الميراث، مسألة الميراث ليس لها في قوانينهم ميراث، فلا تستطيع أن تثبت أن لها ميراث، وإن ولدت أولاد الناس ستصدع. زوجها كان أرمل له ولد كان سليم عاق وآذاني ومرض بمرض نفسي الآن فوق 30 سنة، يرفض زوجي علاجه، يرفض زوجي علاجه ويرفض تزويجه، وما كنت في البيت يضايقني ولا أريد العيش معه ولا أستطيع الصفاء معه، فماذا مما فعل ويفعل؟ طلب الطلاق حرام؟ ليس بحرام، لأن يعني الخوف منه مريض نفسي ممكن يعتدي عليك. نبدأ تجنبه السواد يا إيهاب ضعيفة. حكم ضرب الأطفال لما تضربهم، لا تضرب الأطفال إلا إذا كان ضربا خفيفا لتجاوزهم بالحدود ولإفسادهم. في مثل هذا ممكن أن يعالج بعلاج خفيف، إذا لم يبدو إلا الضرب ضرب ضربا خفيفا. وإن خلاط كهرباء صناعة فرنسية ماذا فعل؟ يستعملهم. صحة حديث إن الزوجة في الجنة ترد إلى آخر أزواجها لا يصح. ما ماذا من اصطلاح الصحابيات؟ كيف أصبر على موت أمي؟ قال أسبوعين أنا مش قادر أستوعب. لماذا مش قادر أستوعب؟ رسول الله أولى من أمك وأولى من أبي وأمك، ومع ذلك قال الله له: إنك ميت وإنهم ميتون وأنت ستموت غدا أيضا. أقلي أقلي أفقري، كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا أوافق هذا الذي أفتى بجواز بناء في الملوك، لا أوافقه على ربا. صح تعبير آخر، حكم تأذين الإنجاب باتفاق الزوج والزوجة جاز مع الكراهة ذكرى، حكم ترك المسجد القريب والذهاب إلى المسجد في غير منطقته لحضور خطبة الجمعة لا بأس، ولا يكون من شد الرحال، من شد الرحال الممنوع هو أن تشد الرحال إلى المسجد لاعتقاد أفضلية الصلاة فيه. يعني مثلا أنا أشد الرحل المسجد الحرام لاعتقادي أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وأشد الرحل المسجد النبوي لاعتقادي أن الصلاة فيه بألف صلاة، أشد الرحل إلى المسجد الأقصى اعتقادي فيه أن الصلاة مضاعفة 500 ضعف أو 250 ضعف. لا يجوز أن أشد الرحل لمسجد اعتقادا لفضيلة الصلاة فيه إلى المساجد الثلاثة، لكن إن شددت الرحل لمسجد للاعتكاف فيه لا بأس، إن شددت الرحل لمسجد لطلب العلم فيه لا بأس. حديثه وإني من أخذ من النار صحيح، أفهم وفي بعض الطرق أسبوع الوضوء إلى أقل من النار في لفظة مدرجة، حديث وجبت لي النمو وأدم بين الرائع الجسد لا سهل. حكم بيع سلاسل العنق للرجال ليست فضة، إذا كان الرجل يتشبه بالنساء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. مرتب الصور كما نرى بين دفتي المصحف، مرتب الليه من رتب الصور كما هو هذا التبديل في زمن عثمان والله أعلم. تفسير قوله تعالى يجرأكم فيه يخلقكم، يجرأ يخلق، ما تفسير مخلقة وغير مخلقة، مصورة وغير مصورة، الملك يأتي يصورها مخلقة وغير مخلقة، يخلق سمعها وبصرها. شاب طلب الناس بدون علم إيمان، لجاء إمام المسجد فتقدم فصلى فأتم به بعض المصلين فصرف المسجد جماعتان، فما حكم صلاة الشاب؟ الصلاة صحيحة ولكن تكره من فرقة، ابتعد عن السجائر الإلكترونية فإنها أسوأ منظرا من السجائر العادية ولا تقل أيضا من ضررها، من فعله يجاهر بالفسق أكثر من السجائر العادية. تخصيص يوم المولد بالتذكير بسيرة النبي لا بأس أن تذكر بالنبي وفضله، ولكن بين للناس أن التاريخ لم يثبت عن رسول الله. حكم الأخ العاقل لأمه وأبيه أن لا أكلمه حرام أم حلال؟ إذا كنت تستعمل ذلك زجرا بالهجر فالزجر بالهجر له أدلته. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك لمدة 50 ليلة، قوله تعالى وإن كنت من قبل لمن الغافلين مفسر بقول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أنا سو حديث لا جماعتني في مسجد وقت مع الناس إمام صلى بالناس سبب. هل يجوز تعلم اللغة العبرية إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك فلا بأس؟ قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية، وقال إني لا آمن يهود على كتابنا. فتعلمها زيد بن ثابت في 15 يوما على ما ورد في الطرق. حكم قول الرجل لرجل يا مولانا، وضوء الآن خطأ. لكن أن كلمة المولى كان أغلب استعمالها للعبد الناطق أو السيد العبد المعتق أو السيد المعتق. قلون بلال مولى أبي بكر لما بكر أعتقه، زيد بن حارثة مولى رسول الله لأن رسول أعتقه، سالم مولى أبي حذيفة لأن أبا حذيفة أعتقه. هذا الأصل عندهم. إن كانت كلمة المولى تطلق على الناصر، تطلق كلمة المولى على الناصر، وتطلق كلمة المولى على من أسلم على يد شخص يقول فلان أسلم على يد فلان فهو مولى، كما قيل البخاري مولى الجاهلين، وزده المغيرة أسلم على يد يمن من جاهلين. حكم الذهاب إلى أوروبا والسبب بدهم، فهل عليك خطورة في دينك أو في دنياك من الذهاب إلى هنالك أم لا؟ واحد أمره غريب يسأل سؤالا يقول كيف تقولون عن بعض البشر العزيز و تمنعون أن نقول على بعض البشر يجف الغنم؟ كلام في غاية من الغراب. ماذا الذي قلت الله أحفظك؟ الذي سمى الذي قال قال يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجيه الدبعات المزياء أخوتي يوسف وأخذهم الله في الكتاب على هذا، أخذهم الله في الكتاب على هذا، لكن هل أقر الله من قال إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كاشف الغمة أو قال عن رسول الله كاشف الغمة؟ انتبه لا، ما لي أراك لا تفقه إلا قليلا. هل يصح أن المهدي يأتي على إسر الموت خليفة؟ كل ذلك ضعيف يا رب. العقيقة المولودة موعدها يوم السابع، شروطها عن الجارية شهر. هل يلزم فيها ما يلزم في الأضحية من السن؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. قلت لا تجوز المقاطعة إلا بإذن ولي الأمر. ما دخل ولي الأمر المقاطعة؟ ما دخل ولي الأمر من أشتري من شئت و يعني أترك من شئت؟ هذا أمر غريب. يعني القوى بينزلون ولاة الأمور منزلة الآلهة. ما هذا أمر مشكل؟ أمر ممكن أن تنزل ولاة الأمور منزلة الآلهة. أنت ولاة الأمور بشر مثلنا، لهم علينا حق ولنا عليهم حق، إن تنازعنا نحن في شيء فنرد الأمر إلى الله ورسوله. إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. أما الطاعة المطلقة لولاة الأمور ليست من شأننا أبدا، إنما الطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الواجب علينا نحن ولاة الأمور إذا اختلفنا ماذا نصنع؟ نرجع الأمر إلى كتاب الله وسنة رسول الله. تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا نطالب بالخروج على حكام، وفي ذات الوقت لا نطالب بالمعصية. بارك الله فيك. السميع ذات الرجاء والأمن ذات الصدر، إنه لقول فصل. ما السؤال؟ قل ذات الرجاء تأتي بإذن الله بالمطر، والأرض التي تتشقق فأخذ منها النبات، تتصدع فأخذ منها النبات. طلق زوجته وحلف أن يذهب مع الأولاد إلى أهلها ثم رجع وسمح لهم بالذهاب. طلق زوجته وحلف أن يذهب مع الأولاد إلى أهلها طيب ثم رجعها وسمح لها بالذهاب، طيب المشكلة وليس من حق أيضا رجع في العدة وليس في العدة. زوجة متضررة من زوجها كثيرة تخاف على نفسها من الفتنة وينصب عليها ولا يريد طلاقها، هل هو يأثم؟ نعم يأثم، لكن لا أن ترفع قضية اختلاع منه. سلام يا أبي، لو رب في بلد ما فيها سلطة الإسلام ما فيها معيشة برات إن شاء الله لا يوجد خطورة على دينك، خلاص لا توجد خطورة على دينك وأنت تلتمس ورزق في بلدك ولا تأثير على دينك، فلا نستطيع أن نحرم عليك شيئا. هذا هو الشيء بشيء يذكر، فأقول يا بالله التوفيق. إن حديث الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بريء من المثل يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، حديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام معلوم. وبعده فما معناه أنا بريء من المثل يعيش بين ظهراني المشركين؟ أنا إذا أصبت يا مسلم يا من تعيش بين ظهراني المشركين بشيء فأنا نفسي من السنة عنك، أنا بلغتك. كما تقول لابنتك يا بنتي لا تذهبي إلى المكان الفلاني، أنا بريء إذا ذهبت، يعني إذا صابك شيء أنا بريء من هذا الشيء، نبهتك إذا سرقت أموالك إذا أنا بريء لأنني بينت لك. هذا المعنى. نعم، أين الأسئلة؟ هل ثبت عليكم بالإسمد؟ عليكم بالإسمد فإنه يذل البصر ويذل الشعر، عارفه ضعيفا. ماشي يا شيخ سيد، شكرا شيخ سيد. كتاب في علامات الساعة، لي كتاب في هذا الباب اسمه الصحيح المسند من حديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، سواء كانت الأشراط الصغرى أو الكبرى. ما معنى حديث ضعيف؟ ما ثابت عن رسول الله، لا تستطيع أن تقول إن رسول قاله، وقد يكون مجزوما مجزم لأن رسول لم يقله. أفضل كتاب المقاطعة السريعة الفرنسية تحتاج نفق طويل أم طبخ؟ طبعا لا تحتاج طبخ، نحن نطالب ولاة الأمور أن يستبدلوا شراء الأسلحة وغيرها من الدول المحاربة إلى الدول غير محاربة. هل توالي الائتلاف دليل على تقصيري أم ماذا؟ توالي الائتلاف قد يكون رفعة الدرجات إذا كنت مطيعا لله وتبتلى، وقد يكون توالي الائتلاف تكفير الخطيئات إذا كنت مسرفا على نفسك. أقل عدد ركعات لصلاة القيام، هناك نص يقول أقل، ورد أن معاوية كان يوتر بركعة، فقيل لابن عباس فلدعوه أنه فقير. هل فعلا من التمس الزنا في النكاح؟ يطلب الرزق في الزواج حديث ضعيف، ومن الطيف ولم أقف له على سند أن بعض الناس جاء إلى عالم علماء التابعين عبد المجاهد أو غيره، المهم أتى إلى عالم علماء التابعين فقال له أنا أشتكي الفقر، قال تزوج، فتزوج فما ازداد إلا فقرا، فذهب إليه قلنا أنت نصحتني بالزواج فما ازددت إلا فقرا، قال طلق. قال كيف أطلق؟ قال أولا ظننت أنك من أهل قوله تعالى يكون فقراء يغنيهم الله من فضله فلم تكن من أهلها، فرجوت أن تكون من أهل قوله تعالى حين تفرق يغني الله كل من سعته. الله أعلم، لكن السند لم أعرف سندا لهذا الكلام. حكم نفس المرأة الخاتم والساعة أمام الناس، أختار المرأة كلها عورة تغطي يدها وتغطيه، إذا كانت راح تشتري من عند التاجر خاتم وقاسة الخاتم بليمة ضرورة في هذا الباب، وتتقي ماشي تتقي يراها البائع. يصلي الشيخ عرفت تترك عاد زي المغرب كده صح ولا غلط؟ قالوا خروجا من الاختلافات لا تجلس للتشهد الأوسط، لأن هناك حديث لا تشبه الوتر بالمغرب لكن سنده ضعيف. صلي الشفع وانت تترك عندي المغرب خلاص، مع فلوس وأعطاه لواحد وكل شهر يعطيه فلوس من غير ما يحدد فلوس، ده حرام ولا حد. إذا كان يعطيها لشخص يشغلها له يستثمرها له ويعطيه من المبلغ من ربح لا بأس. هل قضاء العبادات يعني الميت يحتاج إلى نية؟ وضح سؤالك من لبيك عن فلان ليست نية إهلال، لبيك عن شمرما ليست نية من هو إهلال، لكن تصوم مثلا عن شخص تقول الله ما يدينه وتصيام عن فلان لم يدد هذا. هل أترك حلق العامة أم ماذا أفعل؟ لا لا تتركها، كيف تتركها؟ قصر إزالة القصر عنك، نعم حديث أنس في الباب معلول، وقت لنا في حلق لنا 40 ناسا، حكما يأتي بقارئ القرآن ليلة العصر يعطيه أجر على قراءته. أظن أن هذا يدخل في الأمور المباحة والله أعلم. حملت خارج الرحم وتتناول دواء لكي لا يكبر جليد وينزل عليها دم فتصلي. أظن أن هذا الدم ليس بدم حيض، لم يسأل الأطباء فيه، إذا كان دم حيض فتغتسل، لكن ظني أنه ليس دم حيض. صلاة الوتر هل هي صلاة الليل؟ ما يختم به، ما تختم به صلاة الليل. هل يجوز القول الإمام بالوطن؟ ما معنى الإمام بالوطن؟ بمن بالله ما معنى الإمام بالوطن؟ مش فاهم، من أفهم وضع سؤالك. صح فوق ثلاثة أيام من كل شهر المقصود بها القمرية لا يلزم. بل أحاديث الصحاح أطلقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أو قال أبو هريرة أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: بركعتي الضحى وبأن أوتر قبل أن أنام وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وكذا قال نحوه أبو الدرداء: وشفاك الله يا أهماك. هل يجوز اللعب في صورة الكافر ونجعلها لعب حيوان؟ من تعد عن هذا أسلموا أتبع لنهج الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون ذلك مع أبي جهل ولا مع غيره، الأفضل ترك ذلك. جلسة الاستراحة في الصلاة من أركان الصلاة ليست من الأركان وليست من الواجبات، وأنها مستحبة غير مستحبة قولان للعلماء. نعم، ذكر مالك بن الحويرث في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة، قبل أن يرغب للركعة الثانية وقبل أن يرغب للركعة الرابعة. هذه الجلسة ذكر مالك بن الحويرث عرفه الله، لكن مالك بن الحويرث أتى الرسول كبير السن، عليه الصلاة والسلام. لما أتى الرسول كبير السن هل كان الرسول يجلس لأنه لا يستطيع أن يقوم، لكن يجلس جلسة ثم يصعد، أم أن النبي فعل ذلك من أمر الصلاة؟ فبكل قال بعض العلماء والذين قالوا فعلها لكبر سنه، استدل بعضهم بحديث وإن كان فيه مقام يسير: إني قد بدلته، أنا أصبحت بديلا. وقالوا أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه ذكر يقوله في هذه الجلسة. فهذه وجهة القائلين بعدمها والله أعلم. هل خوف من سكرات الموت من ضعف الإيمان؟ كلنا أكره الموت كما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نسأل الله أن يهون علينا وعليكم سكرات الموت. أنا ما أعرف معنى الإيمان بالوطن، يعني الإيمان بالوطن مش فاهم معنى الإيمان بالوطن. هل الإيمان بالوطن ركن من أركان الإيمان؟ ليس في هذا بس، لكن مدافع عن أراضينا ومدافع عن بلادنا إذا غزان كفار لا اختلاف فيه. حكم الله بالنبي يتساءل مع ابنتي واسمح لها بمقابلة شاب بداء أنه لم يسمح، إن لم يسمح ستفعل من ورائه. رجل يا ذنب الله جاهل، يعني يسأل ابنته مع زميلها اللقاء إذا لم أفعل ستفعل من ورائه. إذا فعلت من ورائه أنت لست مسؤول، أنت مسؤول عن تيسير اللقاء بينهما، والعياذ بالله نوع من أنواع البياسة. وكثير من البيوت في الحقيقة بها انحطاط في هذا الباب. يأتي زميل البنت شخص ضخم يتركه أبو الفتاة مع البنت في غرفة يغلق عليهم الباب بحجة أنه ذكر معها. يعني ما إلى أي مدى من التربي وصل هذا؟ شارب الخمر يقبل استغفاره وصلاته على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقبل استغفاره. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على صيام الأيام البيض؟ ورد التحديث تفيد الحث على صيامها تصح من مجموع طرقها، لكن هل هو نفسه كان يداوم عليها؟ لم أقف على سبب ثابت بها وهو محل مراجعة كفعل ساعات عمل إذا فيها لا نعملها ونأخذ أجر عليها حلال أم حرام. العطل أنه لا يزيد كذلك، لكن ما الملابسات المحيطة؟ يعني في بعض الأحيان رئيس العمل يكلف العمال بأعمال ليست بواجبة عليه فيعوض شيء في شيء، فيحرم مثل هذا. لعن الله جوارات القبور فيه مقال. الإمام الذي يأتي بسجود السهو وانصرف ماذا يصنع المأموم؟ لا يصنع شيء، سينصرف كما انصرف إمامه. لما تمر الطلاب في حاجة، عفوا، في حاجة لم تتهيأ إلا أن لو قضيت الناس. معلوم العلة تنقسم إلى علتين، علة قادحة وعلة غير قادحة. فإذا كانت العلة قادحة وقيل عن الحديث معلوم فهو ضعيف، وإما إذا لم تكن قادحة لا يضعف الحديث. لكن إطلاقاتنا في هذا الباب في هذا الموقع هذا حديث معلوم أعني به العلة القادحة المؤثرة التي تجعل الحديث في حيز الضعف. هذا الرجل قبل أستدي سيدة الله المزمان وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا. إخواني وأخواتي، قل وقلات الصالحين رب أجعلني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.